الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالله عز وجل بين أنه أنزل هذا القرآن في هذا الشهر الكريم وبخصوص في ليلة مباركة، كما قال جل في علاه حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منذرين رحمة من ربك، فلا شك أنه رحمة. وقال عز وجل مبينا عظم شأن الليلة التي أنزل فيها، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والله عز وجل بين أن هذا القرآن فيه من التأثير ما الله به عليم. بين عز وجل أنه لو أنزل على الصخر الصماء، على الصخرة الصماء والجبال الراسيات لتصدعت من خشية الله سبحانه وتعالى. فقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فيا عباد الله، إن الطريق السليم إلى تدبر كتاب الله وإلى الخشية عند تلاوة كتاب الله لهو معرفة أسرار هذا القرآن العظيم، وكيف تخاطب الله سبحانه وتعالى مع عباده وضرب لهم الأمثال وبين لهم أحسن بيان وأحسن تفسير، كما قال عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأكثر من أخاطب في هذا المكان وهذا المقام طلبة علم وحفاظ لكتاب الله، فلا بد أيها الطالب ويا أيها المتعلم أن تجعل هذا القرآن العظيم نبراسا لك في دعوتك، نبراسا لك في حياتك، نبراسا لك في معاملتك. فالله عز وجل ما فرط في كتابه من شيء، سواء كان ذلك في جانب الدعوة إلى الله عز وجل أو في جانب الأخلاق أو في جانب المعاملات أو في جانب الأوامر والنواهي. فيا عباد الله، لا نكون كما كان من كان قبلنا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي مجرد التلاوة. ولستم عند هذا الظن، معاذ الله أن نظن بسني أو بسلفي أنه على هذا، ولكن من باب قول الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله. فمزيدا من هذا الخير، فإن القرآن العظيم من جعله حجة له واسترشد به ودعا به إلى الله عز وجل، لا شك أن دعوته ستثمر وأن دعوته ستنجح بإذن الله عز وجل مع الإخلاص لله عز وجل. لا شك، كتاب الله عز وجل دامغ ومهيمن، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه مهيمن، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فأي حجة أمام القرآن ليس لها معنى، خصوصا إذا كانت من الباطل فإنها تزول، لأنه حق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كلام الله عز وجل يعلو ولا يعلو عليه، اعترف بهذا صناديد الكفر وفصحاء العرب، منهم من يقول لقد بلغنا ناعوس البحر بلغنا نعوس البحر وسمع الشعر وسمع كلام الجن وسمع مردة الشعر، لكن ما سمع مثل هذا. وبعضهم يقول وإنه يعلو ولا يعلو، إن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلو عليه. كلام ربنا سبحانه وتعالى. أمر الله بإسماعه الكفار: وإن أحد من المشركين استجارك فأجرهم حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. معاشر السامعين، وفقنا الله وإياكم لطريقه المستقيم. إن هذا القرآن الكريم نوع الله فيه أساليب الدعوة، سواء كان ذلك في جانب التوحيد، فليكن لك طالب العلم نصيبا عظيما من هذا الجانب العظيم. فكم ضرب الله سبحانه وتعالى أمثالا لأهل التوحيد ولأهل الشرك. بالله سبحانه وتعالى بين فضل هؤلاء ومنزلة هؤلاء، وبين خسارة هؤلاء وذم هؤلاء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا حال أهل التوحيد وحال أهل الشرك: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فمن وحد الله وصار على هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، لا شك أن أعماله ترفع بالليل والنهار ويتقبلها الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كلمة الطيب التوحيد والعمل الصالح لا يقبل إلا بتوحيد الله عز وجل. فأنت أيها الطالب تستفيد في دعوتك بضرب الأمثال من توحيد الله عز وجل مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، ليكون هذا دعوتك أنك تدعو بكتاب الله سبحانه وتعالى. وضرب للمشركين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فأهل الشرك والمشركين مهما عملوا من الأعمال، أعمالهم مبنية على أوهى من خيوط العنكبوت، فإنها لا تقبل وإنها مردودة ولا يستفيدون منها، وما يتعبون إلا أنفسهم، ولا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم، لأن الله عز وجل إنما يتقبل من المتقين. وهكذا عز وجل يقول في كتابه الكريم مبينا حال أهل الإيمان وحال أهل الشرك، بأن من أشرك بالله عز وجل ليس له شيء عند الله عز وجل، وأعماله ضلال مبين، وأنه في ضلال وفي غي، وأنه شأنه شأن من خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فقال الله سبحانه وتعالى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. في مكان سحيق، هذا حال أهل الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا كما سمعتم حال أهل التوحيد أن الله سبحانه وتعالى يضاعف لهم. ومن ذلك ومن نظائر ذلك قوله سبحانه وتعالى في ضرب الأمثال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أهل التوحيد طاعاتهم عظيمة، شؤونهم عظيمة، ولو عملوا القليل يؤجرون عليه الأجر العظيم. أما أهل الشرك بالله عز وجل وأهل التنديد، قال الله سبحانه وتعالى فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه وتعالى: والذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. عباد الله، إن شأن توحيد الله عز وجل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن كثير كثير أمثال كثيرة كثيرة في كتاب الله عز وجل ليكن لنا النصيب الأوفر في التأمل فيها وفي دعوة الناس بها فإنها لا شك تؤثر في قلوب المؤمنين. فالله عز وجل يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إلى ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث حجة دامغة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد هذا الكتاب العظيم وهذا النور المبين وهذا الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وانظر وتأمل عبد الله ويا طالب العلم ويا أيها الداعي إلى الله في كتاب ربك سبحانه وتعالى وهو يقص عليك أحسن القصص حتى تكون متأسيا بالمرسلين والأنبياء فيما يحصل لهم في دعوتهم من الإيذاء في ذات الله عز وجل ومن التربص بهم ومن المكر بهم ومن الأذية لهم وتكون العاقبة لهم. أنت لا تنظر إلى مقدمات الأمور، انظر إلى عواقبها، والقرآن يرشدك إلى ذلك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فانظر إلى المرسلين كيف ابتلوا وكيف زلزلوا. قال الله سبحانه وتعالى مبينا بالإجمال وسيأتي التفصيل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فيا أيها الداعي لا تنتكس، لا تحزن، لا يحصل لك تقهقر إن حصلت لك أذية في ذات الله وفي جنب الله، فإن هذا كله هو سبب التمكين. فمن لم يصبر على ما صبر عليه المرسلين لن يستطيع أن يصل، ومن صبر بإذن الله سيصل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ولا تستعجل لهم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الله عز وجل نزل هذه الآيات تثبيتا للمرسلين ولأتباع المرسلين. فأنت انظر إلى ما حصل للأنبياء وللمرسلين، منهم من أوذي، منهم من أخرج، منهم من قتل، آخر أمره قتل وهو في ذات الله سبحانه وتعالى، في ذات الله سبحانه وتعالى. انظر إلى موسى عليه السلام يأتي إلى فرعون طاغية ذلك الزمان وهو يأتيه بآيات الله بينات من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ويرميه بالجنون، يرميه بماذا؟ بأنه ماذا عنده شيء من السحر، يرميه بأنه أنعم عليه وأنه قابل النعمة بالكفران. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلتك، ويحاججه بما فعل من مما قدره الله عز وجل من قتله لذلك القبطي، وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين. قال: فعلتها وأنا من الظالمين. هذا ستجد أيها الداعي ربما إذا استقمت على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله، سيأتي من يجادلك بما حصل لك في زمن قبل الاستقامة: ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا. تذكر مثل هذه الآيات، تذكر ما حصل. فحاج آدم موسى، فحاج آدم موسى. أن تتذكر مثل هذه الآيات، فليكن وقوفك مع كتاب الله عز وجل، عز وجل مع كتاب الله عز وجل دافعا لك إلى الدعوة إلى الله على نور وعلى بصيرة. وهكذا انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف يمكر به، كيف يمكر به. قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انقسموا فيه عليه الصلاة والسلام، منهم من يقول يسجن حتى يموت، ومنهم من يقول أنهم يجمعون كذا وكذا حتى يقتلونه ويتوزع دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم على ما تريده القبائل. ومنهم ومنهم، والله عز وجل يؤيد نبيه عليه الصلاة والسلام وينصره. اعلم أيها الداعي إلى الله ويا طالب العلم أنك إن كنت مع الله سيؤيدك الله كما أيد الذين من قبلك، كما أيد الرسل. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. نبيك عليه الصلاة والسلام كم أوذي عليه الصلاة والسلام في دعوته، والله عز وجل يقص عليك من شأنه عليه الصلاة والسلام في أحد. في انظر في سورة آل عمران وانظر ماذا حصل في غزوة أحد، وانظر في سورة براءة ماذا حصل في يوم حنين، وماذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. وليكن لك هذه المواقف دافعا لك إلى الخير، دافعة لك إلى الثبات. إن المسلم وإن المؤمن حقا تزيده المحن وتزيده الأذية في ذات الله ثباتا، ثباتا أمام الأعاصير وأمام ما يكاد به، ويعلم أنه على الحق، ما يبتلى إلا أهل الحق. أما الكفار وأما المنافقون وأما المزبدون فإنهم ليسوا كذلك، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. المؤمن هو الذي يبتلى، المؤمن هو الذي يمحص، المؤمن هو الذي الله عز وجل يصطفيه ويعده ويمده حتى ينصره سبحانه وتعالى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اسمع بعدها، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. معاشر المسلمين، معاشر الدعاة، معاشر طلبة العلم، هذا تذكير لي ولكم بأنه يكون لنا مع كتاب الله عز وجل وقفات عظيمة وتأملات في أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وما حصل لمن كان قبلنا ولمن حصل لمن كان قبلنا، وليكن هاديا بنا إلى الاستمرار في هذا الطريق العظيم. فلا يزال المؤمن يبتلى حتى يلقى الله عز وجل، كما جاء في عن أنس رضي الله عنه: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وما عليه خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: المؤمن كالخامة يتكفأها البلاء، يتكفأها البلاء، الخامة نوع من الشجر رقيقة الساق يتكفأها البلاء هكذا وهكذا. والمنافق كالأرزة الشجرة العظيمة حتى يقلعها الله سبحانه وتعالى، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فقه كتابه، فإن من فقه في كتاب الله فقد أوتي خيرا كثيرا. نسأل الله السداد والعافية. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واتل ما أوحي إليك من الكتاب من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. فلنصبر على هذا الأمر العظيم، تلاوة كتاب ربنا سبحانه وتعالى وتأمله والعمل بما فيه، فإن هذه هي التجارة التي لا تبور ولا يخسر صاحبها. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. تلاوة كتاب الله عز وجل ما أحسنها وما أفضلها وما أجلها إن كانت متبوعة بالعمل وبالصدق مع الله سبحانه وتعالى. فيا معاشر المسلمين ويا معاشر السامعين، الله الله في تدبر كتاب الله عز وجل. فالله عز وجل أنزله للقراءة وللتلاوة، ومن أعظم ما أنزله من أجله التدبر. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويا أخي ويا معشر السامعين، أنت أعلم بنفسك وأعلم بما في قلبك، فانظر قلبك عند تلاوة كتاب الله، وانظر قلبك عند سماع كلام الله عز وجل، انظر حالك. إذا رأيت حالك حالا حسن فاحمد الله عز وجل واسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من فضله، وإن كان هنالك شيء فصحح صحح، واسأل الله عز وجل أن يذهب عنك ما في صدرك، وأن يجعل هذا القرآن ربيع قلبك، كما قال عليه الصلاة والسلام حين علمهم هذه الكلمات وقالوا: يا رسول الله نتعلمهن؟ قال: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وهو قوله عليه الصلاة والسلام حين علمهم هذا الدعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، جلاء همي وذهاب حزني. فإذا رأيت أن القرآن إذا حصل لك شيء وقرأته يذهب همك وغمك، فاعلم إن شاء الله أنت على خير. وإذا قرأت القرآن رأيت نفسك كأنك في رياض ترتع، فاعلم أنك إن شاء الله على خير. فهذا هو الخير بعينه، أن يشرح الله صدرك للقرآن، أن يشرح صدرك للقرآن. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. والإسلام يفسر بالقرآن، وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا أن هذا القرآن هو انشراح للصدور، هو انشراح للصدور، فمن يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام. وما الإسلام إلا القرآن عباد الله، وما الإسلام إلا القرآن. فالحمد لله الذي شرح صدورنا للقرآن، ونسأله سبحانه أن لا يحرمنا هذا الفضل، ونسأله المزيد سبحانه وتعالى من فضله. والله لا نرى أشد عقوبة على العبد أن يحرم التلذذ بتلاوة كتاب الله، والله إنها لمن أشد العقوبات أن يحرم الإنسان التلذذ بكتاب الله عز وجل، وأنه إذا سمع آيات الله عز وجل ولا مستكبرا، وأنه إذا سمع آيات الله ينزعج، هذا من أشد العقوبة على العبد. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يديم علينا نعمة القرآن، وأن يجعله شفاء لصدورنا وجلاء لهمومنا وذهاب لأحزاننا، إنه على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.